بسم الله الرحمن الرحيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى إنه في الآخرة لمن الصالحين فيه وإن وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر واصبر وما صبرك إلا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

فيها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وحور عين ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور العين صدق الله العظيم.